السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الإخوة، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نجتمع وإياكم لنتدارس بعض ما يمن به الله جل وعلا علينا في هذا الموضوع الذي أعلن عنه، وهو من أحكام الصيام. وقبل أن نبدأ في صلب الموضوع أي في الأحكام، نود أن نبين بعض المسائل التي يحتاجها المسلم في حياته. أولا أيها الإخوة، أن من فضل الله عز وجل ورحمته على العبد المؤمن أن يوفقه لحضور مثل هذه المجالس وحضور مثل هذه المحاضرات في بيوت الله عز وجل، نعمة عظيمة. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالمسلم إذا رأى من نفسه دائما حرصا على مثل هذه المجالس فليحمد الله وليسأل الله الثبات، فإن هذا توفيق من الله عز وجل له، فإن غيره قد حرم من حضور مثل هذه المجالس لأمر أو آخر، فهذه نعمة من الله. عندما يحضر الإنسان مثل هذه المجالس، مجالس الخير ومجالس الدعوة إلى الله عز وجل، ويحب دائما الحضور فيها وأهلها، هذه من توفيق الله عز وجل، بل هذه من سنن المرسلين. فإن الله عز وجل قد حث أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم في الحضور في مثل هذه المجالس. يقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر مع هؤلاء يريدون وجه الله، ليس لهم هدف آخر، لا طلب دنيا ولا مدح من أحد ولا خوف ذم أحد ولا طلب مادة ولا طلب شيء ثاني، إنما يريدون وجه الله، يذكرون ربهم بالغدو والعشي من أجل الله عز وجل. أمره ربه عز وجل بأن يصبر مع هؤلاء، وهو خير البرية صلى الله عليه وسلم، الذي ما ينطق عن الهوى. ثم نهاه ألا يفارق مثل هذه المجالس وأصحابها، ولا تعد عيناك عنهم، لا تعد عيناك عن هؤلاء، تريد زينة الحياة الدنيا، لأنه لا يفتن ولا يصد عن أمور الآخرة إلا أمور الدنيا. تريد زينة الحياة الدنيا، الزينة التي فتن بها كثير من الناس، زينة الدنيا من البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث إلى غير ذلك وما يتبعها، فتنت كثير من الناس حتى صدتهم عن مثل هذه المجالس، وهي شرف، حضورها شرف لهم ورفعة في درجاتهم وثقل في ميزانهم وكثرة في حسناتهم وتكفيرا لسيئاتهم. ثم قال جل وعلا محذرا أيضا ممن يصد عن هذه المجالس بقوله أو بفعله أو بمصاحبته أو تأثيره: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هناك من هو قد أغفله الله، لأنه غفل فأغفله الله، لأن عقابة الغفلة، عقوبة الغفلة زيادة الغفلة، تسلط الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قريب. إذا أراد الخير رد عن الخير ويعتقد أنه على هدى ونحن أحسن من غيرنا، أنحن أفضل من غيرنا، الحمد لله حنا أحسن من غيرنا، الحمد لله ما عندنا شيء، ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يضحك عليه الشيطان: أنت أحسن من غيرك، أنت عندك أعمال ثانية، أنت عملك طيب كثير، أنت ما شاء الله عندك حفظ، أنت عندك وعندك، حتى يضحك عليه ثم يتبرى منه يوم القيامة. فإذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إذا أردت أن تصاحب شخصا من الناس فابحث وفتش فيه هل فيه ثلاثة أشياء، إذا كان فيه هذه الثلاثة أو واحد منها فهرب لا صاحبه. وإيش هي؟ الغفلة، الغفلة العظيمة عن ذكر الله وعن طاعة الله. الأمر الثاني اتباع الهوى، يتبع هواه، وهذا من أعظم الذنوب وأعظم الشر، أن يتبع الإنسان هواه ويقتنع برأيه ولو كان مخالفا للحق. ودائما الهوى يخالف الحق، بل إن الله سماه معبود. الأمر الثالث أن يكون أمر عليه فارغ ضايع، ما سيطر على نفسه ولا على وضعه ولا على وقته، أمر فارغ. يقول: إذا كان في شيء من هذه الأشياء فاهرب منه، فإن مصاحبته ضرر عليك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية والإخوة الموضوع عن الصيام وعن أحكام الصيام، ولكن ننبه على حاجة، إلى مسألة مهمة، وهي أن ينبغي لنا أن نحمد الله عز وجل أن أحيانا حتى أقبل علينا رمضان، نسأل الله يجعلنا ويكون من يدرك هذا الشهر، نعمة عظيمة كونك تحيا حتى تستقبل هذا الشهر وتحسب له حساب وتستعد لاستقباله، هذه والله من النعم العظيمة. إخواني في الله، الآن شهر رمضان يستقبل من الناس، ومستقبل رمضان على صنفين: صنف يستقبله بالمعصية ويفرح باستقباله من أجل المعصية ومن أجل ضياع الوقت ومن أجل إفساد المسلمين، كما هو حاصل الآن في الأعلام، وسائل الأعلام الكثيرة، انظروا إلى كم الآن عد من مسلسل في رمضان، كم هي الآن من مسلسل عبر القنوات والمحطات الفضائية لاستقبال هذا الشهر، عد وغلط كثير، كل قناة وضعت لها برامج في الليل في النهار في العصر بعد المغرب في كل وقت 24 ساعة مجهزين البرامج لهذا الشهر. هذا انتكاسة في الفهم، في الفطر، يصدون عن سبيل الله ويفرحون بذلك، وهناك من الناس ضعفاء الإيمان يفرحون باستقبال مثل هذه المحطات، يفرح بقدوم رمضان ليس من أجل طاعة الله، ولكن من أجل ما يحصل في هذه القنوات من مشاهدة يتشرب بها قلبه ويحبها قلبه، يتابع ويحرص عليها، وربما يضيع الواجبات والفرائض والنوافل في هذا الشهر من أجل متابعة هذه المسلسلات التي ركز عليها في رمضان وفي هذا الشهر الفضيل. مصيبة. يقول جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إرادة للشر، إرادة للشر أن تميل عن الحق وعن الدين وأقل شيء عن الفضل وعن الأجر. أليس رمضان شهر الخير، شهر الرحمة، شهر البركة، شهر البر، شهر الإحسان، شهر الصبر، شهر الخير كله، شهر الصدقات؟ لماذا تكثف هذه البرامج في هذا الشهر؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ ليصدون الناس عن سبيل الله، يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا لابد ننتبه من هذه الأمور كلها، أيام معدودة، شهر، أصبر وصابر على أيامه وعلى يليه، محتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى حتى تفوز بهذا الشهر وتظفر بالأجر في هذا الشهر العظيم. المؤمن يفرح باستقبال رمضان لأن الله أحياه وأبقاه وأمد في عمره حتى أدرك هذا الشهر العظيم. نعمة عظيمة. كان السلف 6 أشهر يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان، 6 أشهر، فإذا بلغوا رمضان وصاموا دعوا 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان. الآن المسلم يضيع وقته في رمضان، يستقبل رمضان بالملاهي والفوازير ومشاهدة الأفلام الهدامة الهابطة، ويفسد قلبه في أفضل الأوقات وأفضل الأزمنة. الله عز وجل اختار هذا الشهر من بين الشهور، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، يختار من خلقه ما يشاء، يخلق ويختار من خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى. خلق الكون واختار العرش أفضل المخلوقات، أكبر المخلوقات، والكرسي أفضل من السماوات 7، والسماء 7 أفضل من 6 إلى غير ذلك، والسماوات أفضل من الأراضين، وخلق البقاع واختار منها أطهرها وهو مكة والكعبة، خلق الخلق واصطفى منهم ملائكة ورسل، الله يصطفي من الملائكة ورسل ومن الناس، جبريل اصطفى على الملائكة عليه السلام، محمد بن عبد الله أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم اصطفاه وختم به رسالته. الأزمنة يختار منها ما يشاء جل وعلا، يفضل بعضها على بعض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فضل هذه 4 على غيرها من الشهور، ثم فضل رمضان على غيره بأن أنزل فيه القرآن، أنزل به القرآن الذي هو كلامه جل وعلا هدى ورحمة للمتقين، فرض صيامه وشرع قيامه، فرض صيامه وجعل الركن الرابع من أركان الإسلام لا يتم الإسلام إلا به، وشرع قيامه قيام ليلة أنزل فيه القرآن. ومن المناسبات العظيمة في تاريخ الإسلام المجيد أن الوقائع والأحداث الشهيرة والمشرفة في تاريخ الإسلام حصلت في هذا الشهر المبارك، منها يوم الفرقان، معركة بدر التي نصر الله فيها الحق على الباطل في أول معركة بين الحق والباطل، ومنها فتح مكة، وغير ذلك من الوقائع العظيمة في هذا الشهر المبارك، فهو شهر بركة وشهر يوم للأمة، فينبغي على المسلم أن يستفيد من هذا الشهر المبارك ولا يضيع فرصة من أيامه ولا يليه إلا بعمل صالح، ذكر لله بجميع الأحيان، باللسان والقلب والجوارح، دعاء أكثر من الدعاء، أكثر من زيادة الحسنات، أكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك بين شهر القرآن. فإن جبريل عليه السلام كان ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر ويدارس القرآن عليه الصلاة والسلام، وفي السنة التي مات فيها دارس مرتين. وهذا لا يعني أن جبريل أفضل من محمد، فإن محمد أفضل من جبريل وأفضل من جميع الخلق عليه الصلاة والسلام، ولكن يدارسه يراجعه عليه الصلاة والسلام. فلا تفوت أخي المسلم شيئا من هذا الشهر إلا في طاعة الله عز وجل، صدقة، افطار صائم، أمر بمعروف، نهي عن منكر، تلاوة كتاب الله، حفظ كتاب الله، تدبر معاني كتاب الله، جلوس في المسجد بعد الفجر حتى أطلع الشمس، صلي ركعتين، ركعتين الضحى، الرواتب القبلية والبعدية للصلوات الخمس، المبادرة على حضور تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام، المبادرة إلى حضور المسجد عند الأذان، المحافظة على الطهارة والوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، انتظار الصلاة بعد الصلاة. اجتهدوا في هذا الشهر، شهر الصبر، شهر البر، شهر الإحسان. هذه فرصة أن أحياك الله عز وجل حتى تعيش، ويأتي هذا الشهر وأنت حي على وجه الأرض، فرصة لا تعوض، قد يفوت عليك، قد تصوم أو قد لا تصوم، ربما تصوم هذه السنة ولا تصوم غيرها من السنين. كثير من الناس مع الأسف الشديد رمضان وغير رمضان من الشهور عنده سواء، لا فرق بين الشهور عنده والأيام والليالي، وهذا من ضعف الإيمان ومن انتكاس المفاهيم. المعصية التي هو عليها قبل رمضان هو عليها في رمضان وبعد رمضان، وربما تزيد في رمضان. لماذا؟ أين الإيمان؟ أين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ أين المجاهدة؟ أين انتهاز الفرص التي قد لا قد تفوت؟ جبريل عليه السلام نزل إلى محمد يوم من الأيام وهو يصعد المنبر، عتبات المنبر الثلاث، فقال له كل ما صعد عتبة قال آمين، ثم قال آمين، ثم قال آمين ثلاث مرات. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صل على محمد وآله. قل آمين، قلت آمين. قال يا محمد رغم أنفه من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلها الجنة، قل آمين، قلت آمين. قال يا محمد رغم أنفه، وهذا الشاهد من الحديث، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، قل آمين، قلت آمين. رغم أنفه، النبي دعا عليه جبريل ومحمد يؤمن، الذي يدرك هذا الشهر ثم لا يغفر له، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النار، فهل من توبة؟ إن أفضل وأعظم وأشرف ما يستقبل بهذا الشهر التوبة إلى الله، بل هي مشروعة في كل وقت، وفي استقبال رمضان أقوى. توبة إلى الله عز وجل من الذنوب، اغسل قلبك، اغسل قلبك بماء التوبة والاستغفار حتى تهيأ لاستقبال رمضان بقلب نظيف، قلب طاهر. كلما خفت الذنوب وقلت كلما استفدت من طاعة الله عز وجل. ماذا، ما هو الذي يصد عن طاعة الله؟ الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي. كلما قسى القلب أبعد عن الله عز وجل. ما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. لابد من توبة إلى الله عز وجل في هذا الشهر، واستقبالها بالاستغفار والتوبة الصادقة النصوح والإخلاص لله عز وجل في السر والعلن، والحرص على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وقوله وفعله وفي عباداته عليه الصلاة والسلام. فإن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. لابد من ترك المعاصي، لابد من ترك المعاصي، بل يجب وجوبا ترك المعاصي في كل وقت، وفي رمضان أوجب وأفرض. المعاصي الكثيرة التي أغرقت كثير من الناس وضيعت كثير من الناس، معاصي بالقلب، معاصي باللسان، معاصي بالجوارح، معاصي بالنيات، معاصي أحرقت المسلمين، أهلكت المسلمين، أهلكت الرجال والنساء وهم لا يشعرون. الشيطان يجعل لهم مصائد مصائد مصائد يصيد بها عباد الله عز وجل وهم يقعون في هذه المصائد ولا يشعرون. يقع في مصيدة مصيدة عظيمة ولا يشعر، أو ربما يشعر ويسوف ويقول أنا أحسن من غيري ثم لا يتوب. إنها فرصة، إنها فرصة للمذنب أن يتوب من الآن ويعزم على التوبة الصحيحة ويبشر بالخير، فإن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده ويحب التوابين ويحب المتطهرين، والتوبة فيها الفلاح وفيها النجاح وفيها الفوز وفيها العزة والكرامة. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تسيره أيضا شهر عصيان. وأتلو القرآن فيه وسبح مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، قد كنت تعرف مما كان من سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم محيا فما أقرب القاصي من الداني. اللي خذا غيرك بياخذك، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. أيها الإخوة، لما فرض الله الصيام لم يفرضه تعذيبا للمسلمين ولا مشقة لهم، ولكن فرضه فضلا منه جل وعلا ورحمة بالأمة ورحمة بالمسلمين. والصوم عبادة قديمة قد فرضها الله عز وجل على من كان قبلنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من هم؟ قيل اليهود والنصارى وقيل الأمة السابقة، والأقرب أنهم اليهود والنصارى، لأن المخاطب في ذلك الوقت هم الصحابة، والذي قبلهم هم اليهود والنصارى أهل الكتاب. والحكمة كما ذكر جل وعلا من فرضية الصيام على هذه الأمة هو التقوى، تقوى الله لعلكم تتقون، لعلكم تكونون متقين بترك الحرام وفعل الواجب. التقوى التي يقولها الكثير ويعمل بها القليل، التقوى الذي من تلبس بها أفلح، الذي من لم يتلبس بها فهو عاري ولو كان كاسي. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. البس التقوى. الله عز وجل لما أمر بالتزود بين أن أفضل الزاد التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى التي ترفع ترفع ترفع الرؤوس، يرفع الله بها أقوام ويخفض بعدمها آخرين. التقوى التي صاحبها هو الأكرم عند الله. الكرامة عند الله ليست بالنسب ولا بالحسب ولا بكثرة الولد ولا بكثرة المال ولا بقوة الجسم ولا بلون البشرة ولا بأي شيء من الدنيا. الكرامة عند الله بالتقوى، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله، ما هو عند أحد ثاني، عند الله أتقاكم. فمن أراد الكرامة عند الله ليس عند زيد ولا عبيد، فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى. هذه الكرامة الصحيحة، من أكرمه الله لن يهان أبدا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون أن الكرامة عند الله عز وجل، والكرامة عند الله لا تنال إلا بالتقوى. من أراد أن يطلبها أو ينالها بغير التقوى فهو خسران. عليك بتقوى الله في كل حالة، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. أبا لهب عم النبي أبو جهل صنديد قريش في النار، في النار، نجزم أنهم في النار، حكم لهم بالنار وهم أحياء يرزقون في الأرض وحكم لهم بالنار. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، بأن أبو لهب وأبو جهل حكم عليهم بالنار وهم أحياء، خلاص لا يمكن يسلمون بعد، لا يمكن يسلمون أبدا. لما نزلت هذه الآية تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى، يعني يدخل هذه النار، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. لا يمكن أن يسلم هو زوجته بعد هذه الآية، وفعلا ماتوا ما أسلموا، وهذه معجزة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نفع نسبه ولا حسبه ولا ماله ولا شكله. بلال عبد الحبشي وسلمان من فارس رفعهم الله عز وجل بالتقوى، فمن أراد القرب من الله والكرامة عند الله فعليه بالتقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. وتكمل التقوى أيها الإخوة في السر، خلوات أمام الناس، كل يتقي الاستقامة أمام الناس متوفرة ومقدور عليها، تقوى قدام الناس سهلة، كل متقي قدام الناس، لكن الباطن الله أعلم بالباطن. لذلك الله عز وجل لما أنزل آية الستر آية اللباس بين جل وعلا قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم يستر عورتكم وريش، لباس تكميلي. ثم قال جل وعلا ولباس التقوى، يعني هذا غير ظاهر، ولباس التقوى ذلك خير، هو الخير. فإذا كنت عليك لباس ظاهر تستر به عورتك من الناس قدام الناس مستور، لكنك عاري من داخل، هذه مصيبة، هذه مصيبة قد تفضح، قد تفضح. وقد يرى بعض المؤمنين بفراسته التي أعطاها الله عليك الفضيحة على وجهك وعلى عينيك، لأنه ما أسر عبدا سريرة إلا ظهرت على ملامح وجهه، يخفي عن الناس تطلع على وجهه. بعض الناس تجد في وجهه ظلمة، في وجهه شيء خفي، ما عنده تقوى. ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. يقول ابن مسعود عندما سئل عن التقوى قال تقوى الله في ثلاث جمل، اسمع طبقها تكون من المتقين، إذا أردت الكرامة عند الله طبق هذه الثلاث. يقول ابن مسعود الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسمع القرآن طريا كما أنزل فليسمع على قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. يقول تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، ويدخل في ذلك تبعا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ما هو بتطيع في شيء وتخلي في شيء، تطيع في اللي ناسب هواك وناسب مزاجك واللي خالف هواك تعصي، لا، طاعة مطلقة في السر في العلن في المنشط في المكره في السراء في الضراء في كل وقت، في الليل في النهار في رمضان في غير رمضان، أن يطاع فلا يعصى، انتبه. هذه واحدة. الثانية أن يذكر فلا ينسى، أن يذكر فلا ينسى، تذكر ربك دائما في كل لحظة وفي كل وقت، ذكر باللسان وبالقلب وبالأعمال. الثالثة وأن يشكر فلا يكفر، الشكر من أعظم وأجل مقامات العبودية، الشكر تشكر الله عز وجل على النعم العظيمة التي لا يمكن تحصيها أبدا ولا يمكن تعدها أبدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما يمكن. نعم كثيرة في نفسك في مجتمعك في أهلك في وضعك في صحتك في توفيقك في مالك في كل شيء، نعم عظيمة تشكر هذه النعم ولا تكفر لا تجحد. ومن أعظم النعم يا الإخوة أن هيئ لنا هذا الشهر العظيم، نستقبله بقلوب مؤمنة صادقة تائبة مقبلة على الله سبحانه وتعالى. الصوم أيها الإخوة فريضة قديمة، وصوم رمضان فريضة على الأمة الإسلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن فضل الصيام وفضل رمضان فضله عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا أن للصيام خمس خصال، خصال لا تكون بغيره. الخصلة الأولى أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذه واحدة، خلوف يعني الرائحة اللي تنبعث من جوفه عند الإنسان كريهة كريهة، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأنها ناشئة من عبادة، وكل شيء ينشأ عن عبادة فهو عند الله مقبول ومحبوب ولو كرهها الناس. ألم ترى الشهيد الذي يقتل في المعركة ويخرج منها الدم؟ هذا الدم لونه، لون الدم وريحه ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك، وهو دم مستكره، لكن عند الله ليس مستكره. فالخصلة الأولى أن خلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فأنت عندما تحس بالجوع أو بالرائحة الكريهة اعلم أن الله يحب هذه الريحة، لأنها ناشئة عن أمر الله عز وجل وعن طاعة الله. الخصلة الثانية أن الملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا. الملائكة عباد مكرمون ودعاهم مستجاب، يستغفر للمسلم حتى يفطر، نعمة عظيمة أن تستحضر هذا المعنى، أنك من حين صومك إلى أن تفطر وأن عباد الله الملائكة يستغفرون لك، هذا شيء أكيد، هذه نعمة عظيمة. تستغفر لك الملائكة حتى تفطر، الملائكة الذين يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. صحيح، من وقي السيئات فقد رحمه الله عز وجل، وذلك هو الفوز العظيم. الخصلة الثالثة أن الله عز وجل يزين كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويطيروا إليك. ملك الملوك جل جلاله يزين جنته لعباده لضيوف الرحمن، يزين الجنة لكم أيها الصائمين، فرصة عظيمة أن تستحضر أنك بهذا الصوم وبهذه النية أن هناك نزل لك يعده الجبار جل وعلا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يقول ابن عباس شغلهم هناك فض الأبكار على شواطئ الأنهار، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. ويقول في آية أخرى نزلا من غفور رحيم، ضيافة من الله عز وجل. الخصلة الرابعة، الخصلة الثالثة أن الله عز وجل يزين كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. الخصلة الرابعة أن الله عز وجل يغفر لهذه الأمة آخر ليلة، كل ليلة هو آخر ليلة يغفر لهم جميعا، يغفر للصائمين سبحانه وتعالى، ويغفر في آخر ليلة ما غفر في الليالي السابقة جل وعلا. وش الرابعة؟ ذكروني، ما تذكرون؟ الأولى خلق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الثانية أن الملائكة تستغفر لهم حتى يفطرون، الثالثة أن الله يزين كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يرفع عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، الرابعة أن مرض الشيطان تصفد فيه مرض الشياطين. هذه فرصة، هذا فضل لهذا الشهر العظيم، أن المردة من الشياطين تصفد فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه بغيره. نعمة عظيمة، فرصة لك أن هيئ لك رمضان وصفد عنك الشياطين، فكيف بمن يعصي بهذه الفرص العظيمة؟ الخامسة أن الله يغفر لهم في آخر ليلة جل وعلا، وهو الكريم وهو الرحمن وهو ليس بحاجة لهم سبحانه وتعالى. أيضا إخواني في الله من فضائل الصيام كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال كل، يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به، أخفى قدر أجره جل وعلا. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان، اسمع يا عبد الله الصائم، للصائم فرحتان يفرحهما، يفرح بفطره إذا أفطر ويفرح بلقاء ربه إذا لقي ربه. كيف يفرح بفطره؟ يفرح لأنه أعانه الله عز وجل حتى أفطر، ما حصل له جرح في صومه ولا إفطار ولا خلل، ثم يفرح لأنها أفطر على شيء حلال وليس على شيء حرام، ثم يفرح لأنها أكمل هذا اليوم. أليس كذلك؟ أليس الصائم يفرح بهذا؟ الأمر الثاني أنه يفرح عند لقاء ربه عز وجل لما يلقاه من الجزاء والأجر العظيم يوم القيامة. هذه يا إخواني فرص. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث أن أبواب الجنة في هذا الشهر تفتح وتغلق فيها أبواب النيران. يا باغي الخير أقبل، تفضل ادخل في هذه الأبواب العظيمة، فرص لك لا تفوت، لا تضيع هذه الفرص. أيضا إخواني في الله من فضائل الصيام أن هناك باب من أبواب الجنة الثمانية اسمها الريان، هذا الباب خاص للصائمين، لا يدخل معه إلا الصائمين، إلا الصائمون، يقالها الريان. فالإنسان عندما يصوم يستحضر هذه المعاني وهذا الفضل العظيم. أما صوم رمضان فيقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بأن الله شرعه وفرضه واحتسابا بالأجر المترتب على الصيام غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا عند جمهور العلماء مقيد بترك الكبائر، الكبائر لابد من توبة، فالله عز وجل فرض صيامه فرضا وشرع قيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فضائل عظيمة. طيب أيها الإخوة، الصيام تعريف الصيام هو الإمساك، وقيل هو الصمت عن الكلام كما جاء في قوله جل وعلا عن مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. خيل صياما وخيل غير صائمة. الخيل لما تمسك عن يعني تكون صائمة، فالصيام يطلق في اللغة على الصمت وعلى الانتقال من حال إلى حال أيضا. أما في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات، المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى الليل تعبدا لله، لابد من هذه النية يا إخوان، تعبد الله. أنت عندما تعمل عمل تعمله امتثالا لأمر الله جل وعلا، الله أمرك به، وهذه من من من أمور العبودية التي يجب على المسلم يتعبد الله بأمره ويتعبد الله بترك نهيه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أيضا للصيام فوائد، منها أن المسلم يعرف قدر نفسه ويعرف حاجته إلى ربه وأنه فقير إلى الله عز وجل وأنه امتثل لأوامره سبحانه وتعالى، وأيضا أنه يعرف حاجة إخوانه الفقراء لما يمسه من الجوع والعطش والحاجة، يعرف أن هناك ناس قد يحتاجون طول العام إلى الأكل والشرب، فبجوعه وضمأه عن الماء والأكل يحس أن هناك مساكين وفقراء يحتاجون إلى المساعدة وإلى النفقة وإلى الصدقة. أيضا من فوائد الصيام أنه يضعف سيطرة الشيطان على القلب كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، يعني وقاية. ويقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، يعني الزواج، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصد الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء، يعني وقاية، لأن الشيطان يجري مع بنادم مجرى الدم، فإذا حصل الصيام تقلص هذا الجريان من الدم فضعف كيد الشيطان في قلب ابن آدم. أيها الإخوة، من آداب الصيام أن المسلم يصوم تصوم جوارحه ويصوم بطنه. بعض الناس مع الأسف الشديد يصوم بجانب واحد، يصوم بطنه فقط، أما الجوارح فتفطر، اللسان يفطر في الأعراض، في الغيبة، في السب، وفي اللعن، في الكلام الباطل، وفي اللغو، في الاستهزاء، في احتقار الناس، وفي الكلام اللي ما بفايدة، في عدم ذكر الله، أو في الغناء. والعين تفطر بالحرام، بالنظر إلى الشاشات، الشاشات الكثيرة التي فتنت كثير من الرجال، وكذلك النساء، النظر عندما تحد نظرة لصور الرجال بالشهوة، هذا أيضا من الأمور المحرمة، وتشتد في رمضان، تقلل أجر الصوم، وتجعل في الصيام خلل وثغرات عظيمة. السمع، يسمع الحرام والغيبة والمجالس اللهو، ينبغي على المسلم في هذا الشهر بالذات أن يحفظ وقته عما لا فائدة فيه فضلا على المعاصي. اجعل لك يا أخي برنامج في هذا الشهر، اعتزل الناس، خلك على كتاب الله، حتى أن أهل العلم الأئمة يتركون تدريس العلم ويتفرغون لكتاب الله عز وجل، القرآن، كلها شهر، أيام معدودة، لا تضيع شيء. إذا كنت تفتقد بعض الأعمال في غيره فاعملها في هذا الشهر العظيم. أما أن يصوم الإنسان ببطنه عن الأكل والشرب ولكنه يتكلم كيف يشاء وينظر كيف يشاء ويسمع كيف يشاء ما لذ وطاب، هذا ليس من معاني الصيام. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مسألة ليس سهلة، قول الزور تتكلم به، والعمل بزور تعمل به، والجهل تفعله، وأنت صائم، أما تستحي من الله عز وجل؟ صم، يصم قلبك. يقول جابر: لا يكون صومك وفطرك سواء، لابد يكون لها الصيام له قيمة عندك، له احترام وله تعظيم. وجاء في الحديث الآخر: فإن سابه أحد أو شتمه فليقول إن امرؤ صائم. صم، صائم، أنا صائم. هذا دليل على أن الإنسان يتعبد الله عز وجل ويقابل الناس في العبادة. لما يجيك واحد وانت صايم يسبك ولا يتعرض لك لبعض الأمور الظروف، تخبره أنني أنا أتركك لأجل الله، أنا صايم، ليس عجزا عنك ولا خوفا منك، ولكن لأني صايم، إني امرؤ صايم. تأخذ أجر على هذا الكلام. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فاصبح الصفح الجميل، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وفي الصيام من باب أولى. بعض الناس يصوم لكنه بنية الصحة، يقول عشان أسوي رجيم عشان أتي صحتي، ولم ينوي التعبد، هذا ما ينفع هذا الصوم، هذا الصيام باطل. لابد من التعبد لله عز وجل بهذه النية وبهذه العبادة العظيمة. طيب إخواني في الله، شهر رمضان، الآن نبدأ في الأحكام. شهر رمضان كيف يحكم بدخول شهر رمضان؟ يحكم بدخول شهر رمضان بأمرين اثنين. الأمر الأول رؤية الهلال بالعين المجردة، كما قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والرؤية، هل لابد كل شخص يشوف الهلال، ولا تكفي رؤية أحد المسلمين أو خبر الإذاعة أو خبر التلفاز، الخبر الموثوق في الأعلام يكفي هذا، ما هو بلازم كل واحد يشوفه بنفسه؟ ورؤية هلال رمضان تثبت بشهادة رجل واحد، رجل واحد عدل، لو رأى رجل واحد من المسلمين ثم أخبر وثبتت الرؤية فإن المسلمين يصومون بهذه الرؤية وهو رجل واحد، وهذا خاص برمضان. الرجل شهادة الرؤية في الأشهر في شهر رمضان، هذا خاص الرجل الواحد خاص برمضان، أما غير رمضان فلا بد من شاهدين عدل. طيب خروج رمضان، هل يشرع لخروج رمضان مثل دخوله رجل واحد ولا لابد من رجلين؟ أما الدخول فرجل واحد، أما الخروج فرجلين العيد. وكذلك الشهور الأخرى دخولها وخروجها برجلين، شاهد رجلين. هذه بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني قبل أن نخرج من هذا الموضوع، لو أن إنسان رأى الهلال ولم يؤخذ بقوله، لم يعتبروا قوله ولم تثبت شهادته، فهل يصوم وإلا يفطر مع الناس؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح كما رجح الشيخ ابن باز أنه يصوم مع الناس، الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، طيب لو إنسان رأى الهلال بالدربين بالدرابين، وهذه الأمور المغربة، هل تعتبر هذه الرؤية معتبرة؟ نعم تعتبر معتبرة. لكن لو ما رؤي الهلال، لو قلنا الهلال ولد بالحساب ولكن لم يشاهد بالعين، فالصحيح أنه لا يشرع الصيام إلا على الرؤية وليس على الحساب، هذا هو القول الصحيح وغيره مرجوح. الأمر الثاني من ثبوت الشهر إكمال شعبان 30 يوم، لو أن عليه غيم في آخر الشهر مثلا ليلة 30 ولم يرى الهلال ولم يتمكن أحد من رؤية الهلال، فإنها في هذه الحالة يكمل شعبان 30 يوما، يكمل شعبان 30 يوما. وإذا رؤية قبل إكمال 30 يوم 29 إلى 30، فإن الشهر أحيانا يكون 30 وأحيانا يكون 29. طيب على من يجب الصيام؟ صيام رمضان على من يجب؟ يجب على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم السالم من الموانع، 6. المسلم فلا يطالب به الكافر، لكنه يعاقب على عدم الصيام، لكن ما قلت عصم وهو كافر. طيب تارك الصلاة الذي لا يصلي، تارك الصلاة متعمدا بدون عذر شرعي، هل يقول أن الصيام لا يقبل لأنه كافر؟ لأن الصحيح من أقوال العلماء أن تارك الصلاة كافر، وكل من حكم بكفره حبط عمله، هذه مصيبة الذي لا يصلي والعياذ بالله. طيب البالغ أيضا، البالغ هذا الوجوب، وإلا الصغير قد يؤمر بالصوم ليتعود عليه، أما البلوغ فهو من الأمور التي التكاليف التي يكلف بها العبد الصيام. والبلوغ أيها الإخوة يأتي عند المسلم والمسلمة بثلاث أشياء. الأمر الأول إكمال 15 سنة للرجل والمرأة، فمتى تم للصبي أو الفتاة 15 سنة فإنه يجب عليه أن يصوم. الأمر الثاني خروج المني، إما باحتلام وإما يقظة، من الذكر أو الأنثى. الأمر الثالث إنبات شعر العانة في الذكر والأنثى. تزيد المرأة بأمر الرابع وهو خروج دم الحي، فمتى هل لابد من هذه الثلاث كلها ولا واحدة تكفي؟ إذا حصل واحدة من هذه الأمور تكفي في التكليف. طيب لو أن فيه كافر أسلم في نصف النهار أو أسلم في نصف الشهر، أو أن الصبي الصغير أو البنت الصغيرة بلغت في نصف اليوم أو في نصف الشهر، فماذا نقول؟ يبدأ التكليف من حين إسلام الكافر أو بلوغ الصبي، ولا يقضي ما فات سواء في نصف اليوم أو في نصف الشهر. طيب المريض لو أنه شفى من المرض في نصف اليوم، هل يمسك ولا يكمل؟ في خلاف بين العلماء، منهم من يرى الإمساك ويقضي، ومنهم من يقول ما دام أفطر أول النهار يفطر آخر النهار. طيب الصبي الصغير هل هناك سن محدد لأمره في الصيام ولا على أطلاقه؟ كم؟ 6 سنوات، 7 سنوات، 9 سنوات؟ العلماء اختلوا في هذا، ولكن بعضهم حدث ب10 سنوات قياسا على أنه يضرب على الصلاة لعشر يعود عليها، ولكن لو عود حتى أقل من 10 فهذا حسن حتى يتعود على الصيام، إلا إذا كان يشق عليه فلا بأس يؤمر بالصيام، ولكن لا يجب عليه. طيب إخواني في الله، الرجل الكبير كبير السن الذي عقله موجود ولكن الصوم يشق عليه، لا يستطيع الصوم لكن عاقل، فما هو الحكم؟ الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة الذي عقله موجود معه فإنه لا يصوم، ولكن ينتقل إلى بدل الصوم وهو الإطعام، وكذلك مع هذا المريض الذي مره مزمن بشهادة أطباء الثقات بأن هذا المرض أنه مزمن يعني ميؤوس منه، فهذا مع الكبير العاقل حكمهم واحد، ينتقل إلى بدل الصيام وهو الإطعام. كيف الإطعام؟ عن كل يوم مسكين، وكل مسكين لنصف صاع. إن أراد أن يطعم أول الشهر أو نصفه أو آخر الشهر، ولو أطعم الإطعام مسكين واحد أجزأه، وهذا يختلف عن كفارة اليمين. الإطعام نصف صاع يعني كيلو ونصف، مثلا كم 30 يوم كم فيها من كيلو؟ فيها 45 كيلو، وكيس الرز الآن 45 كيلو، لو يأخذه ويعطيه الفقير أو المساكين ويعطي معه هدام فهذا جائز، ولو أنه أعطاهم أكل مطبوخ غدا أو عشاء فيكفي أن يجمعهم عليه ويغديهم حسب العدد، إن كانوا 30 كفى، وإن كانوا 29 يوم كفى إذا كان الشهر 29 يوم، وإن كانوا 10 فيبقى عليه 20. المهم أنه يطعم هؤلاء المساكين بهذا القدر، إما نيعا بالكيلو والصاع وإما مطبوخ بالعدد عدد المساكين، ولو أعطاه مسكين واحد يكفي. هذا بالنسبة للكبير العاجز عن الصوم والمريض الذي مره مزمن. طيب الكبير الذي عقله معدوم ليس عنده عقل يعني فقد العقل لكبره، فماذا عليه؟ هل عليه صيام أو إطعام؟ هذا ليس عليه لا صيام ولا إطعام ولا قضاء، خلاص سقط على التكليف. المغمى عليه، إنسان مغمى عليه في حادث ولا في مرض، فهذا المغمى عليه كالمجنون. ذكر الشيخ ابن باز إذا كان أغمى قليل يوم أو يومين وثلاثة فإنه يقضي، أما إذا طال فإنه لا يقضي لأنه مرفوع عن القلم كالمجنون. المريض الذي لا يشق عليه الصيام ماذا يعمل؟ الذي يعني الذي مرض غير مزمن فله 3 حالات. إذا كان مرضه، إذا كان صيامه مع المرض يضره ويخشى عليه من الهلاك فيحرم عليه الصيام، لأنه لو صام بهذه الحالة ضر نفسه، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإذا كان الصوم مع المرض لا يضره ولا يهلكه ولكن يشق عليه فإن في هذه الحالة يستحب له الفطر ويكره له الصيام. الأول يحرم أن يصوم، والثاني يكره أن يصوم. إذا كان المرض لا يضره ولا يشق عليه عنده سيان الصيام والفطر فهو مخير. من العلماء من قال أفضل له الفطر، ومن قال أنهم أفضل له الصيام لإبراء ذمته، ولأنه ربما يعني لأنه قد يقضي في غير رمضان، ولصك أن الصيام في رمضان أفضل من غيره، ولكن العبرة إخواني بالشرع ليس بالعقل وليس بالمشقة، لأن الفطر شرع الله عز وجل فهو سنة، وهناك من رجح ومال الباز كأنه يميل للفطر في السفر ولو صام ليس عليه شيء. طيب المرض إخواني، من هو الذي يقدر المرض؟ هل كل واحد يجيه مرض أنه خلاص يفطر؟ لا، المرض المزمن لابد من تقدير الأطباء الموثوقين، المسلم الثقة يقول هذا المرض ما يمكن تصوم معه أبدا، خلاص أفطر، تفطر وتفطر عن كل يوم مسكين. طيب المرض الذي تفطر عليه وتقضي كذلك لابد من تقرير الطبيب. لكن لو إنسان ما عنده طبيب في البر أو في مكان ما عنده طبيب وجه مرض، فنقول يا أخي الحبيب إذا كان المرض هذا يضرك ويشق عليك والله أعلم بالنية، إذا كان ما عندك تشاهد واستهانة بشرع الله عز وجل فأفطر ثم تقضي. قد يأتي الإنسان مرض طارئ لا يتحمل مع الصيام ويحتاج إلى أكل أو شرب أو أكل علاج، فنقول إذا كان لم يكن هناك تساهل في الفطر فأفطر ثم تقضي. طيب هل يا أخواني يقبل قول الكافر الطبيب الكافر بتشخيص المرض؟ يقول بعض أهل العلم يقبل ولكن بشرط أن يكون هذا الكافر غير معروف بالخبث والمكر بالمسلمين والعداء والمسلمين، كافر لكن يخاف على سمعته وعلى وظيفته ومسالم، فهذا لا بأس إذا كان الأمر ما في مسلم غيره يعني يقرر التشخيص بهذا المرض فلا بأس. المسافر أيها الإخوة، المسافر كالمريض في حالاته، إذا كان الصيام مع السفر يضره فإنه يفطر ويقضي، يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه أن يصوم، وإذا كان يشق عليه ولا يضره فإنه يكره له أن يصوم، وإذا كان لا يضره ولا يشق عليه فهو مخير بين الصيام والفطر كما تقدم في حال المريض. طيب واحد يا أخواني بيسافر بكرة وقال أنا بفطر بكرة بفطر، هل يشرع له أن ينوي الفطر ولا ينوي الصوم؟ وإذا سافر يفطر، بعض الناس معزم بيسافر بكرة ونام قال أنا بكرة خلاص بصوم ماني مفطر ماني بصايم بفطر ونام بدون نية، ثم أصبح ترك الصيام ترك السفر، فهل يقضي؟ نعم، لأنه ما نوى الصيام. لكن عكس هذا المرأة الحائض، لو أن المرأة الحائض تعلم حسب عادتها أن العادة سوتها غدا، فهل تنوي الصيام؟ وإلا ما تنوي، تنوي الصيام حتى لو تعلم أنها سوتها العادة غدا، لأنها ما تعلم الغيب، يمكن تأخر العادة يمكن ترتفع، فهنا تنوي، فإذا أتتها العادة فإنها تفطر. طيب لو إنسان متزوج جديد توه متزوج ويحتاج إلى الجماع في رمضان، إنسان يعني إيمانه ضعيف قال والله أنا بسافر بدقها مشوار 84 كيلو ولا 90 كيلو ويروح مسافة سفر ثم جامع زوجتي، نقول هذه رخصة؟ قل هذا محرم، لأنه يعني تحيل على محارم الله في السفر، فإنه لم يسافر إلا بقصد إيش؟ الفطر، فهنا لا يعذر ولا يعفى. أما إذا سافر سفرا طارئا بدون قصد التحيل على الفطر هذا لا بأس، جامع يفطر أي شيء في نهار رمضان يباح له، لكن لا يسافر من أجل الفطر. طيب لو إنسان عنده شهوة في الجماع لزوجة وقال بدل ما جامع أفطر أول شيء أشرب الماء وأكل، يعني أجرح الصوم بالفطر ثم أجامع بعد ذلك، يقول شيخ الإسلام هذا معصيته أعظم، لأنه انتهك حرمة الشهر بمعصيته، بمعصية الفطر ومعصية الجماع، يحتال على الله عز وجل يقول بفطر بشرب الماء فإذا أفطرت خلاص أجامع، هذا يقول ابن تيمية أن معصيته أعظم من معصية الجامع في نهار رمضان، لأنه انتهك حرمة الشهر بالفطر ثم الجماع. طيب متى يفطر المسافر؟ المسافر اللي بيسافر متى يفطر؟ هل يفطر في البيت ولا في السيارة ولا في البلد ولا إذا خرج عن مسافة البلد؟ هناك من تكلم العلماء قد يفطر في إذا ركب راحلته، ولكن الصحيح أنه يفطر إذا فارق عمران البلد. طيب المطار، هل يجوز الفطر في المطار من أجل الرحلة إذا كان المطار داخل البلد